صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عباشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع من خلاله إلى مجموعة من الأشرطة النادرة التي تفخر بها مكتبة الإذاعة المصرية. أيها الإخوة الأصدقاء، نحتفل هذه الأيام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ما زلنا ننهل من دروسها سبل التقدم والسير على طريق التنمية في مختلف أرجاء مصر والوطن العربي. أيها الإخوة الأصدقاء، ونبدأ اللقاء بكلمة للسيدة جيهان السادات حرم بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي ألقتها بالاحتفال بالذكرى الثالثة لانتصارات أكتوبر المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وإخوتي، أوجه إليكم اليوم تحية النصر في العيد الثالث من السادس من أكتوبر العظيم. فمن نساء هذا الوطن ورجاله جاء الأبطال الذين صنعوا لنا العزة والكرامة، وردوا إلينا كبرياءنا الجريح، ورفعوا راياتنا خفاقة شامخة فوق حصون العدو المنهارة، فحطموا بعزيمتهم الأسطورة، وهزموا أولا وقبل كل شيء روح الهزيمة في نفوس دعاة الهزيمة، وصنعوا آيات النصر مؤكدين للعالم أجمع أن مصر التي أضاءت للتاريخ نور الحضارة قادرة على أن توقد شعلة العزة والقومية لتعبر بها طريق النكسة حتى تسلمها وهاجة على قمة النصر. أخواتي وإخوتي، نحن اليوم ندين جميعنا بروعة هذا العيد إلى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا دماءهم للدفاع عن الكرامة والشرف والحرية. وإني إذ أحيي أرواح الشهداء الخالدين، أطوق أعناق أمهاتهم وأخواتهم بأكاليل من العرفان بالجميل، لأنهم قدموا إلينا أكاليل الغار بعد أن رووها بدمائهم الطاهرة الزكية. إلى كل أم بطل من أبطالنا، إلى كل أب لشهيد يرزق عند ربه ويحيى في جنات النعيم، وإلى كل رجل حمل السلاح، وكل امرأة وقفت وراءه في المعركة أو ضمدت جراحه وواست آلامه، إلى الذين شاركوا بعرقهم وجهدهم في صنع السادس من أكتوبر، أقول إنه ما دام في هذا الوطن مثل هؤلاء الأبطال فإنه بإذن الله بالغ النصر المؤزر، وما دام في هذا الوطن عرق ينبض بحب مصر فإنه بإذن الله واهب الحياة الحرة الكريمة للأجيال الموجودة والأجيال القادمة. إننا نجتمع اليوم في هذا العيد على حب مصر، ونجتمع على تمجيد أبناء مصر الذين رحلوا ولم يتركوا مصر ولن تتركهم مصر، ورحلوا وتركوا على شفاهنا بسمة الأمل والعرفان بالجميل، وزرعوا في قلوبنا الثقة بأنفسنا. لقد زرت أبنائي من الجرحى الأبطال في المستشفيات، ورأيت بنفسي بسمات الأمل في الغد المشرق وهي تعلو أساريرهم، وهم يعلمون أنهم مع الأبطال الذين رحلوا قد زرعوا في قلب أرضنا الخضراء زهورا ستظل أبدا يانعة شذاها المجد والحرية والكرامة. ولهذا لم ندع نحن العارفون بجميلهم أنين الشكوى يتجاوز بسماتهم. ولهذا ومن أجل أن تظل الزهور يانعة وتبقى الأرض خضراء، علينا نحن أبناء هذه الأمة أن نكمل المسيرة فنروي أرض الوطن بعرقنا وبدمائنا إن لزم الأمر. وحتى يظل السادس من أكتوبر خالدا، أنادي أخواتي نساء هذا الوطن بأن يجعلوا لنا في كل يوم سادسا من أكتوبر، بأن يجعلوا أيامنا دائما أعيادا، فيسقون أبناءهم بماء الوطنية بحب مصر العزيزة الغالية، يعلمونهم الكفاح، يجعلونهم يحسون أن حلاوة النصر لا تنتزع إلا من مرارة الحرمان ومشقة التضحية. إن أعياد الأمم لا يصنعها غير العرق والدم والدموع، ولقد صنع أبطال هذه الأمة عيدها هذا الرائع، فحق لنا اليوم أن نهنئ أبناءها، وحق علينا أيضا ونحن نقدم التهنئة أن نجدد العهد ببذل الأرواح في سبيل مصر وأعياد مصر. وكل عام وأمتنا العربية ووطننا بخير في طريق تحقيق كل أمانينا وأمان شعب فلسطين الحبيب. أيها الإخوة الأصدقاء، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج أنغام أكتوبرية، إعداد وتقديم زينب بديع، وفي ضيافتها الملحن الكبير الموسيقار عبد العظيم محمد. هنا القاهرة. أنغام أكتوبرية. وأنا على الربابة بغني مملوك شغير، إني أغني وأقول تعيش يا مصر. أنغام أكتوبرية، إعداد وتقديم زينب بديع. الموسيقار عبد العظيم محمد، اهلا بحضرتك مع ذكريات نصر اكتوبر المجيد. اهلا بيك يا ست الكل، وكل سنه وانتم طيبين دايما. افراح مصر، مواكب العبور، يوم الفرح، الموسيقار عبد العظيم محمد في عام 1973 سطر أبطال قوتنا المسلحة سطورا مضيئة في صفحات التاريخ بعد عبورهم قناة السويس وتحقيق النصر العظيم. هذه الملحمة من العمل المتكامل المتناغم إن صح التعبير. حضرتك لك أكثر من لحن فردي، منهم لحن سمينا وعدينا، وفي عام 85 حضرتك عبرت، وحتى عام 1988 أو 87 بألحان جميلة في أكثر من ملحمة غنائية. أولا، ما هو المقصود بالملحمة في مجال الغناء؟ هو طبعا فيه المعروف أن الغنوة العادية الفردية، وبعدين لما بتتعمل اتنين بتبقى ثنائية، وبعدين بتتعمل تلاتة ثلاثية، وهكذا تبقى الغنوة مجموعة ممكن يكون 10 بنات وعشر رجالة. وبعدين بيتفرع من هذا الأوبريت أصلا، وعبارة عن قصة موجودة بيتخللها أغاني فيها، بس قصة يعني عندنا حدودة، وبعدين بيتخللها الأغاني. الملحمة الغنائية بتبتدي من الألف إلى الياء غناءً. ممكن يكون في راوي في الانتقال بين فقرة وأخرى. هو كان في راوي بس كان دكتور جابر البلتاجي، وده صوت باريتون بتاع الأوبرا من الأصوات الممتازة، كان بيربط كل الفقرات ببعضها بس غنائيا برضو. في أي ملحمة؟ في الأفراح مصر، أول حاجة عملناها سنة 84. ياريت نكمل برضو كل سنة حضرتك قدمت ملحمة وعنوانها إيه ومين مؤلفها؟ هو أول حاجة كانت أفراح مصر الأستاذ عبد الوهاب محمد، دي كان بتبتدي بأفراح يعني الجماهيرية، إن الصعايدة الفلاحين اللي من شرق من غرب كده يعني كده بتوع الربابة بتوع السواسية، كل الناس دي كلها جمعناها في المزازيك الأولية، بس أولها تمختارية حلوة يا زينة اللي هي الموتيفة المعروفة، وابتدت الأفراح تتوالى يعني مفروض مواكب أفراح على بعضيها من كل الجهات مصر. وبعدين بنبتدي نفكر، بيبتدي الراوي يربطنا بيقول ان كان في من كده من زمان الافراح ما منش من النهاردة وحاجات كده، فبيبتدي من محمد علي وعمر مكرم، وبتدي يقول كل الشخصيات التاريخية البارزة اللي عندنا، وكل ده بيتبلور الى لغاية العبور بتاعنا اللي هو 6 اكتوبر، فبيغني كل الناس على اساس ان الفرحة فرحة الكل وبيشتركوا الجميع في الغناء. ده بالنسبة لأفراح مصر سنة 84. سنة 85 العمل الثاني اللي هو العبور الأكبر كان بيبتدي يعني بيقول، أنا حول عنه نبذة بسيطة، بيقول في الأول خالص بيبتدي ياسمين الخيام: روح البطولة من قديم الأزل صحية بتجري في العروق لم تزل، من يوم ما شق النيل هنا مجراه والمصر فوق سرج الحصان ما نزل. بيقول ثروة تتكلمي يا منف من خلف 7000 عن ابنك الجسور، بطل أول عبور من الظلام للنور، ورفع راية الجهاد لوحدة البلاد في أول اتحاد من قبل 5000 سنة قبل الميلاد، وتكلمي يا منف. فبيقول ان تاريخ مصر يعني من للاول، من اول ما كانش العبور الاخير، لا ده احنا بنعبر من ايام مينا ومش عارف مين ومين ومين، والتاريخ بيتوالى بتتوالى لغاية ما بنوصل لغاية العبور. وبنقول ان العبور عبور الانسان في كل ما هو جميل فيه وكل ما هو خير وكل ما هو جميل. ده بالنسبة لملحمة العبور الأكبر التي قدمت في عام 1985. عام 1986 ماذا قدم الفنان عبد العظيم محمد؟ هو حقيقة أنا كنت محظوظ في ال4 سنوات على التوالي، يعني ربنا أراد أن يعني أكون محظوظا في هذا، فعملنا برضو بنفس الكيفية مواكب العبور بس بتختلف للأستاذ بخيت بيومي. ده بقى بالطوائف بتاعتنا هي اللي بتغني، يعني مصر بتغني اولا وبتقول يا اولادي كذا انتوا بتعملوا ايه وانتوا بتسووا ايه وبتسووا. فعندنا قبلها العمال الفلاحين العمال الموظفين العلماء المغتربين الشباب المجاميع، كل ده بقى يقدم يقولوا طيب قولوا لنا هتعملوا ايه وكده وكده، لغايه ما يعني ايه ادي الفكره يعني الناس بتقول ايه نفسها عن العبور وكده. اخر ملحمه غنائيه حضرتك قدمتها كانت سنه 1987 وكانت بعنوان يوم الفرح. نعم يوم الفرح كانت برضو 87، كتبها الأستاذ عبد المنعم كاسب، ويشاء الظروف ان هي مختلفة عن اللي فات، انه بيتحاوروا في يوم الفرح كل واحد بيقول حاجة، يعني هما الفرح كذا والفرح كذا، وغنته عفاف راديو باقتدار هي مع الأستاذ محمد ثروت، الاثنين بقى تبادلوا المواقع مع الكورال، يعني كل واحد يقول كذا وكل واحد يقول كذا، واعتقد يعني هو اللي ممكن نقوله على اساس انه اخر حاجة، يعني ان شاء الله نسمع منه يعني. يا دنيا يوم الفرح مين قدنا قولي، صلوا يا ناس عن النبي راح تفهموا قولي، مهر الصبية يفوق الماس معلولي والصبر لكن الجدع واصل والفرح الفرح من موصفه يا جزي ناس قولي. الحنة البورسعيدي والمضمار السعيدي نفذت. الله الله يا سيدي الحنة البورسعيدي والمزمار الصعيدي عاملين عالشط زفة. الله الله يا سيدي الحنة البورسعيدي والمزمار الصعيدي عاملين عالشط زفة. الله الله يا سيدي الحنة البورسعيدي والمزمار الصعيدي عاملين عالشط زفة. الله الله يا سيدي والله والله العظيم للنا كلنا والله والله العظيم صارت تحت الجليس. حنوا الحبايب ونقشوا كف العرايس نعرسنا شرف صحبته سيد الفوارس. حنوا الحبايب ونقشوا كف العرايس نعرسنا شرف صحبته سيد الفوارس. حنوا الحبايب ونقشوا كف العرايس دارسنا شرف صحبته سيد الفوارس. حنوا الحبايب ونقشوا كف العرايس دارسنا شرف صحبته سيد الفوارس. الحارس الله الله الله زغرت. في نهاية اللقاء البرنامج يشكر الموسيقار عبد العظيم محمد وبنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب مع ذكريات نصر أكتوبر. وكل سنة وانتوا طيبين جميعا ومصر كلها طيبة وشعب مصر كله طيب وبخير إن شاء الله. غدا موعدكم مع أنغام أكتوبرية. برنامج أعدته وقدمته زينب بديع. صوت المعركة من إذاعة البرنامج العام. نستمع إلى إحدى حلقات برنامج صوت المعركة. البرنامج إعداد وتقديم الراحل الإعلامي الكبير حمدي الكنيس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد قتلنا وأمامنا قتال شديد ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. المعركة برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، كتب المحرر السياسي لمجلة فورين أفيرز الأمريكية مقالا اختار له عنوانا مثيرا بالغ الدلالة. هذا العنوان هو كيف ننقذ إسرائيل بالرغم منها. ونترك العنوان لنتجه إلى المضمون. فماذا يقول الباحث الأمريكي؟ إن الرجل يقول بالحرف الواحد: إذا حدث وبدأت حرب جديدة بين العرب وإسرائيل فإنها ستكون منذ بدايتها أشد تدميرا من أي حرب سبق أن وقعت بينهما، ذلك لأن كلا من الطرفين العرب وإسرائيل يملك الآن صواريخ أرض أرض، وبالتالي فإن المدن والأهالي المدنيين سيكونون هم أهداف هذه الصواريخ، وسيكون التدمير وستكون الخسائر أبشع بكثير مما كانت في أي حرب سابقة. ويقول المحرر الأمريكي إن العرب تعلموا كيف يستثمرون حروب الاستنزاف، وإذا خسروا المعركة فإنهم قادرون على أن يفرضوا على إسرائيل كارثة مروعة مدمرة. حيث سيكون مصرع أي فرد في داخلها، يعني مصرع أخ أو ابن أو قريب في كل بيت من بيوتها وفي كل عائلة من عائلاتها. ومدى اعتقادي أن جنرالات إسرائيل الذين تقاسموا السلطة، فكان منهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الزراعة فضلا عن وزير الحرب، يعرفون أن نشوب أي حرب جديدة لا يضمن لهم الانتصار الساحق، بل لا يضمن لهم الانتصار على أي مستوى من المستويات. وإذن فلماذا يزايدون في سياسة التشدد الخطيرة؟ أخي المواطن، وثمة إجماع على أن قادة إسرائيل الحاليين إذا كانوا يظهرون بهذا الشكل من التشدد فإنهم يسعون إلى أهداف داخلية بحتة. إنهم يرون كيف قوضت حربنا الرمضانية الأكتوبرية المجيدة أركان العقائد والنظريات التي بنوا عليها كيانهم الإسرائيلي، وهم يلمسون كيف أن الشباب الإسرائيلي بدأ يتجه الآن إلى الهجرة من إسرائيل والنزوح إلى أي بلدة أخرى. ولذلك فإنهم يدفعون الأمور إلى هذا المستوى من التشدد، لعلهم يعيدون إلى الإسرائيليين ذلك التضامن الذي يجعلهم يلتفون حول هذه القيادة المهتزة. ونحن لن نعلق بشيء، فقط سنذكر قادة إسرائيل أنهم خسروا في يوم واحد فقط في حرب رمضان أكتوبر، وهو اليوم الأول، خسروا 500 قتيل وألف جريح. وهذه الأرقام تعود بنا إلى ما قاله الباحث الأمريكي: إن مصرع أو إصابة أي إسرائيلي يعني مصرع أخ أو ابن أو قريب في كل بيت من بيوت إسرائيل وفي كل عائلة من عائلاتها. من أجندة الملازم باروخ. الملازم باروخ شامير واحد من ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي الذي أحاطوه بالأساطير وهالات الدعاية بعد ذلك الانتصار الزائف الذي حققوه في يونيو 67. ماذا يقول هذا الضابط الإسرائيلي؟ إن الرجل يسجل في أجندته هذه السطور التي تقول بالحرف الواحد: عندما تلقيت الأمر بالتحرك اهتممت بالتزود بكميات كبيرة من الشطائر والملابس الداخلية وبعض الكتب حتى لا أشعر بالملل، فقد حسبت عند استدعائي إلى جبهة سيناء يوم الخميس 4 أكتوبر 73 أنني كالعادة سوف أقضي أياما هادئة على شاطئ قناة السويس، ولكن الأمر كان على عكس ذلك، فلقد وجدنا أنفسنا فجأة أمام هجمات الطيران المصري، وتحاصرنا قصفات المدفعية المصرية التي انطلقت على طول خط المواجهة تستهدف مواقعنا ومراكزنا القتالية. وبالقرب من بحيرة التمساح أمرت كتيبتي بقصف القوات المصرية المتقدمة، وكم كانت دهشتي عندما وجدت أنني أواجه مشاة مترجلين وفي أيديهم القذائف الصاروخية المضادة للدبابات. وأمام هجمات المصريين على دباباتنا رأيت أن أجري وأبتعد عن دبابتي التي سوف تكون هدفا محققا لصائد الدبابات من المصريين، واندفعت بالفعل كرات من النار كانت تتراقص في الهواء لتدمر دباباتنا واحدة وراء الأخرى، وليسقط من بين رجالنا الواحد وراء الآخر. إنني ما زلت أذكر هذه الصور المريعة المفزعة، وما أعرفه الآن أنني أبدا لن أدخل دبابة مرة أخرى إذا عدت للحرب، ويكفيني ما شاهدته على أيدي المصريين. لا استقرار ولا سلام في المنطقة ولا ضمان ولا أمان لمصالح العالم لدينا إلا برد حقوق شعب فلسطين المسلوبة إليه. برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. التوقيع أكتوبر. أيها الإخوة، ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج التوقيع أكتوبر، إعداد وتقديم سمية البسيوني، وضيف هذه الحلقة الشاعر إبراهيم أبو سنة. صوت العرب من القاهرة. عشتي يا بلدنا، عشتي غيط ومدنة وضلة وشجرة وميت غنوة خضرة، يقولها الولاد وتلف البلاد، تحكي على البطولة وتقول على العناد. التوقيع أكتوبر، ومعكم سمية البسيوني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم تزداد شمس أكتوبر إشراقا، ويزداد الإنسان العربي قوة وقدرة ومعرفة بقيمته ودوره في حضارة العالم. عبر شعراؤنا عن انتصاراتنا في أكتوبر، وهذه وقفة مع الشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم أبو سنة. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة، وهي مناسبة رائعة لكل المصريين فعلا. يعني أستاذ إبراهيم أبو سنة، لو عدنا لعشرين سنة إلى الوراء، فماذا كتبت عن ذكرى انتصارنا في أكتوبر؟ بكل تأكيد هذه الذكرى التي نعود إليها الآن تشحننا بكثير من المجد والفخار والبهجة والإحساس بالثقة والإحساس بالكرامة، لأن انتصار أكتوبر كان يحمل كل هذه المعاني. وأنا في هذه الأيام، في تلك الأيام المجيدة، كتبت قصيدة تصورت فيها أو أحسست فيها بالشهيد الذي ضحى بحياته من أجل النصر ومن أجل الأرض ومن أجل استعادة الكرامة. فهذه القصيدة بعنوان رؤية شهيد. قبليني إننا في أول الحب وفي يوم الفراق، وامنحيني نظرة أخرى، فإني أرحل الآن وأنسى اسمي المكتوب في صدر الصحف والتماثيل التي سوف تقام في الميادين الكبيرة والأناشيد الصغيرة. أنا لا أحفل إلا باسمك المكتوب في قلبي، أترك الرقص وأنخاب السعادة لنجوم الأوسمة، أهجر القبر وأمضي باحثا عنك بعيدا في ممرات الزلازل، إنني أبحث عن صوتك في الريح وعن قلبك في الخمر وعن روحك في هذه الدماء. كان توقيت الغروب يلتقي في لحظة العشق بتوقيت الشروق، والأطباء يجيئون يروحون يذيعون أن هذا الداء في القلب وأن اليأس حل، والسماء تكفل العدل وتعطي ما يدوم، صوت بوم يملأ الأفق وتنهار الغيوم من عيون كان يخفيها عن الحلم الظلام. كنت تبكين وكانوا يرقصون، كنت تبكين على النيل ويبكيك الفرات، كل شيء يرسم اللعنة فوق الكلمات. قيل فات مجدك الشاهق، فات نصرك الشامل، فات قلبك الأول مات. يكذبون، كان نبض القلب يعطيني الدليل لعلامات الشفاء وضلال الحكماء. كان صوت الفقراء يتعالى للسماء، اغسلوها بالدماء، اغسلوها بالدماء. كان توقيت الغروب يلتقي في لحظة العشق بتوقيت الشروق، وابتدأنا من حقول الياسمين، من قرى مصر البعيدة، من دمشق يا صلاح الدين، وانفجرنا فوق بارليف الحصين. ألف عام فوق شطآن القناة، ألف عام في جبال الشام تصحو وتقاتل، ألف عام في فلسطين تعرت للخناجر، ألف عام عرضة للمجد أو للذبح قامت، واغتسلنا بالدماء ونهضت الآن من كهفك في قلب النهار. دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز، دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز، رزق يا دفعة بالي. إنني الآن هناك داخل اللحظة والمدفع والأرض الأسيرة، إنني الآن هناك أرسم الشكل الملائم لنهوض البحر من أقصى السبهات. اسمعي همس النبات يملأ التربة في الأرض الموات، اعذريني إن طول الليل قد أخفى دليل الطرقات، غير أن الفجر يدري كيف يأتي الآن من باب الدماء. يدخل الآن العواصم حاملا زهر الحدائق وعيون الشهداء. إن صوتي يفلت الآن بعيدا عن حصار الطائرات وصراخ المدفعية، يدخل القدس يصلي ويقاتل. إن صوتي في قناديل المنازل يرقب اليوم دموع الأمهات، يدخل الحقل ويبتاز الحصون وينادي: أين أنت الآن ما بين سيوف وسيوف؟ أين أنت الآن ما بين مخيف ومخوف؟ انهضي، جاءت اللحظة، هيا فجري شمسك في الشرق وبوحي للمحيطات بميقات القيام. دولا يا سيدي أولاد الشهداء، دولا أنظر ليلا ولا يهدى، دولا يا سيدي أولاد الشهداء، دولا أنظر ليلا ولا يهدى. شكرا للشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة. التوقيع أكتوبر مع تحيات سمية البسيوني، مونتاج هالة الشربيني. العبور والبذور. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى جزء من سهرة العبور والجذور من إذاعة صوت العرب. السهرة إعداد وتقديم صفية الأهدى، سوزان حسن، محمد الناصر أبو زيد. صوت العرب من القاهرة. إخواني اسمحوا لي بكلمة. الحكاية حكايتنا إحنا، حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ أمر قتال على بردية فرعونية. من الفرعون الأعظم لقوات الشعب. يا قوات الشعب، لنطرد شعوب الرمال التي تدنس الوجه البحري، وها أنا ذا في المقدمة، آمون يرعان. يحكي الحجر حكاية بشر، تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى، لو مهدي كده الدنيا تميل. أمر قيادة من صلاح الدين الأيوبي إلى قوات الإسلام. أيها المجاهدون في سبيل الله، لنحرر أرضنا، أرض العروبة، من الطامعين فيها. سيروا على بركة الله. عبد الله صلاح الدين الأيوبي. وطن العروبة رسم حروفها خطوط عريضة فوق الطريق. أهلا ومرحب بكل عربي يمد إيده لأخش. الثانية وعشرين دقيقة انطلقت الموجة الأولى للهجوم بقوة 8000 مقاتل لتقتحم قناة السويس مرددة أعذب الكلمات: الله أكبر، الله أكبر. العبور والجذور. إعداد وتقديم صفية الأهدى. يشترك في التقديم سوزان حسن ومحمد الناصر. مونتاج وحيد صالح وأحمد حسني. أيها الإخوة، أذهل العالم يوم عبر فتساءلوا وما زالوا يتساءلون: من هو؟ أهو ابن بطولة الصدفة أم هو أبو النصر الدائم؟ في هذه السهرة أيها الإخوة، نحاول أن نتعرف على هوية جند العبور. تقول الهوية؟ هو حفيد تحتمس الثالث الذي استلهم منه مونتجومري الخطة الحربية التي انتصر بها على روميل. هو حفيد صلاح الدين ومن قاتلوا معه. هو حفيد من قطعوا دابر الهكسوس وهزموا التتارى والمغول. إنه ابن مصر على مر الزمان. إنه ابن مصر على مر الزمان. تغير الزمان. أيها الإخوة، بنرحب بضيوف ندوة العبور والجذور، السادة اللواء متقاعد عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر، السيد اللواء متقاعد دكتور فريد حجاج رئيس عمليات مدفعية الفرقة 19 أثناء حرب أكتوبر. أهلا وسهلا، بنرحب بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير وسلام إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا مما لا شك فيه أن الجندي الذي عبر والذي غير بعبوره استراتيجيات كثيرة يحظى بصفات متفردة تاريخية واجتماعية ونفسية. أجداد هذا الجندي أنشأوا على أرض مصر أول مؤسسة عسكرية نظامية عرفها العالم القديم. الحقيقة بستأذن حضراتكم أن نعرف بعض السادة المستمعين ببعض صفات الجندي المصري التاريخية من خلال لقاء أجريته مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد عالم الآثار الشهير. ولا ممكن يسعدنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن للعبور في نفس المصري أصولا بعيدة تضرب في أعماق التاريخ، ورحم الله توفيق الحكيم إذ عبر عن ذلك في أكثر من موضع، نذكر منها خاصة عودة الروح، إذ قال: إنك إذا فتحت قلب الفلاح المصري لوجدت فيه ركاما من خبرات وحكم شتى تراكم بعضها على بعض على مر السنين، قد لا يدركها ولكنه يعمل بها وتوجهه بفطرته التي فطر عليها. فإذا تناولنا الحرب والكفاح والجهاد فإن المصري شأنه في ذلك شأن النيل، وأذكر بيتا أو أبياتا من شعر شوقي في وصف النيل، وهي: إنما تعبر كذلك عن صفة المصري وطبائعه. يقول شوقي: جار ويرى ليس بجار لأنات فيه ووقار، ينصب كتل منهار ويضج فتحسبه يزأر. فإذا ما تعرض المصري لهجوم مثله في ذلك ما حصل وقع في الأسرة السادسة، خرج الجيش المصري من ذلك ما سجل في قبر القائد المصري أوني من أيام الأسرة السادسة، الذي خرج فعبر في أكثر من حملة، منها حملة كانت برية بحرية، معنى أن الجيش المصري عبر سيناء والأسطول المصري عبر البحر، وانتصر انتصارات كثيرة وفي أحد هذه الانتصارات عاد فسجل وقائعه تلك وليس ببعيد منا في حرب اكتوبر ان هناك من فجر نفسه لكي يفتح ثغرة في خط بارليف، ولم يكن أحد يجبره أو يطلب منه ذلك، ولكن ما رسخ في طبيعة المصري وفي أعماقه من أن بلاده هذه تستحق الفداء قد حمله على ذلك، ولم يكن مصريا واحدا ولا بل أكثر من واحد. هل حضرتك في نماذج أو أمثلة لهذا في التاريخ المصري القديم تتذكر؟ في التاريخ المصري القديم لدينا على سبيل المثال حرب الهكسوس الذي انبعثت فيها مصر كلها عن بكرة أبيها شبابا وشيبا ونساء وأميرات وملكات، كلهم جندوا أنفسهم من أجل طرد الهكسوس وتخليص مصر من احتلالهم. ونذكر منهم يعحموسي ابن إبانة أو أحمس كما هو مشهور، لكن اسمه كما ينبغي أن ينطق يعحموسي ابن إبانة، الذي كان في نصرة ملكه يعحموس الأول. الواقع أن الحرب الهكسوس شملت عهود ملوك ثلاثة، هم قعدوا 150 سنة تقريبا كده هذا الاحتلال. أما الحرب ذاتها فقد الحرب نفسها عدت ثلاث عهود شبه سقن رع واستشهد في القتال، وما زالت مومياؤه في المتحف المصري تشهد بما تلقى من ضربة فأس شجت جمجمته في أعلى الجبهة وفي سد الأيضاً من وراء الأذن. ثم عقبه ابنه كاموسي الذي ظل يحارب حتى مصر الوسطى أو ما بعدها بقليل. فلما مات كاموسي جاء من بعده إحموسي ليكمل المسيرة ولكي يحاصرهم في عاصمتهم في الشرقية وعلى مياه باجيتكو، ثم ليتعقبهم ويدمر معقلهم في شاروحان لكي لا تسمع للهكسوس من بعدهم، لا يسمع لهم ذكر، وفعلا لم يذكر للهكسوس من ذكر بعد إجلائه. دكتور أحمد عبد الحميد، هل في نصوص معينة بتدلنا على التربية العسكرية في مصر القديمة؟ إزاي كانوا بيربوا الجندي والعسكري؟ لدينا أكثر من منظر ونص، ولعل أفضلها ما ورد عن أمنحتب الثاني حين كان أميرا. أبوه تحتمس الثالث، ولا حاجة بنا لأن نذكر كيف كان تحتمس بطلا. كان بطلا عسكريا ونشأ ابنه على التدريب العسكري، وكان ممكن أن يتمتع الأمير الصبي بحياة ناعمة، ولكنه فرض عليه حياة قاسية من تدريب، حتى قيل عنه إن أحدا لم يكن يستطيع أن ينزع قوسه. وحتى قيل عن أمنحتب الثاني أيضا أنه دخل في مباراة في التجديف ضد تيار النهر، فسبق شرذمة أو سبق جماعة من الأشداء في التجديف. يعني شوف قد إيه التحدي بيتحدى تيار النهر. طب معلش يا حضرتك، ما بنتوقف عند الملك أمنحتب الثاني وهو يتحدى النهر وبيعبر عكس التيار. يعني أنا بحب هنا أتوقف عند نقطة موجودة عند كل المصريين ونقطة عجيبة بتذهل العالم، التحدي. إن بيفضل المصري لأنه مسالم بطبعه، ساكت وصابر بيصبر، يعني طبعاً إحنا الصبر بنصبر، لكن وقت بقى الجد بقى لما بيوصل لنقطة معينة بتصور في داخلنا نقطة التحدي، بتبص حدك لقى قدامك بركان مارد. تلك طبيعة المصري، وهي طول الصبر وامتداد الأناة، ولكنه إذا انفجر كان لانفجاره ما يخيف، دويا هائلا دوي سمع العالم كله. لقد ظن أن المصريين بعد عام 67 قد انتهوا، وقيل ولا نريد أن نقول من قال إنهم لن يستيقظوا قبل 50 عاما على أقل تقدير، فإذا بنا بعد 6 أعوام ليس غير نحقق تلك المعجزة التي تحدث عنها الناس أجمعين. حضرتك سامع كلام الدكتور احمد عبد الحميد، نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي، وانا بقول ان دي خلفية جميلة جدا لموضوع ندوتنا النهاردة، بس باكد على نقطة صغيرة جدا احب اوضحها، ان دي في تاريخ الحديث ايام عصر محمد علي بعد فترة ثبات وكمون مدتها 300 سنة. لما بدأ محمد علي ينشئ الجيش فشل في الالبانيين والاجناس الاخرى، وعندما كون الجيش من الفلاح المصري كانت الانتصارات العظيمة ووصوله قرب الاسطنبول او القسطنطينية. اذا من هنا بنقول ان هذه الجذور كانت على مر التاريخ، وان حرب اكتوبر احد الحلقات الموجودة في هذا التاريخ العظيم للعسكرية المصرية. وطبعا هذا الجندي اللي ذكرت حضرتك الآن ان محمد علي اعتمد عليه وخلص به حروبه، واللي قبل كده كان صلاح الدين الايوبي قاد به وطهر المنطقة العربية، واللي قطز والظاهر ببرف طهروا به المنطقة العربية. هذا الجندي قال عن، لا ننسى طبعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام انه خير اجناد الارض. هذا كلام طبعا يعني ما نقدرش نعلق به، ولكن احنا بنقول ان احنا اولاد حضارة 7000 سنة، وأن هذه الصفات وهذه الجذور ضاربة في أطناب التاريخ. الواقع أن التاريخ القديم أيضا مليء بالفخر للجندية المصرية والجند المصري. أيوة سيادة اللي هو هواري تفضل. الجزئية اللي أنا هقولها دي خاصة بالفترة اللي كانت موجودة فيها مصر في عصر الأسرة أو الحكم البطلمي. في فترة حكم كليوباترا 7، واحنا بنعرفها هنا بكليوباترا، هذه الملكة لها تاريخ يشيد به الجميع. ادركت هذه الملكة اهمية الفرد الفلاح المصري واهميته كجندي، وعندما ارادت ان تغير الاستراتيجية بتاعتها وتدخل في صراع ضد اعدائها فطنت الى هذه الجزئية، ومن ثم بدأت تعد الجندي المصري ليكون هو الجندي الذي يخدم في هذا الجيش. كان في الأساس بتعتمد أساسا في قواتها على البطالمة. لم يكن هناك الجندي المصري في هذا الجيش، ولكن بذكائها وفطنتها استطاعت أن تجند هذا الفلاح المصري الذي أثبت نجاحه فيما بعد. وأتذكر بالتحديد في معركة رفح، هذه المعركة التي خاضتها بنجاح واستطاعت أن تهزم أعدائها على حدود مصر الشرقية. أنا بقول هذا لأن الجند المصري ليس في التاريخ الحديث ولكن من قدم التاريخ، فكل من فطن إلى أهمية الفرد المصري والفلاح المصري استطاع أنه يجنده ويدخل بالمعارك الحاسمة الذي انتصر فيها. طبعا هذا الكلام احنا لا نقوله من قبيل التعالي او العنصرية، انما دي حقائق تاريخية وموثقة. وطبعا يكفي اهم توثيق او اهم وثيقة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ان في مصر خير اجناد الارض، وبالتالي هذا الجندي له صفات فريدة ومتفردة عبر الازمان بتختلف عن اي جندي اخر. يعني صفة التحدي، الحقيقة لمست طول فترة خدمتي في القوات المسلحة من خلال فترات السلم. سيادة اللواء عبد المنعم خليل، وطبعا ساعتك كنت قائد الجيش الثاني في حرب أكتوبر. تفضل. أنا بقول أنا يعني لمست خلال فترة خدمتي الطويلة في القوات المسلحة هذه اللي هي فترات سلم صغيرة، بس فترات حرب كتير. حرب أكتر من سبتمبر 39 لما قامت الحرب العالمية الثانية لغاية النهاردة، معدن الجندي المصري فعلا. لمست معدنه فعلا. والجندي أيام الأربعينيات أو في الأربعينيات كان فلاح. أمي بيتجند 5 سنوات ويمتاز بالانضباط والصبر والطاعة مع القوة والأمانة. كانت القوة في أنه يتقبل متاعب الحياة العسكرية وقسوتها وخشونتها وطول مدتها. طول مدتها كان 5 سنوات طويلة يعني بالنسبة لخدمة جندي في الجيش يعني. والأمانة في التعامل مع نفسه وزملائه وقادته ووحدته ووطنه. وكان الضابط الصغير خريج الكلية الحربية برضه أنا بعتبره ما هو من الجذور يعني جندي أو ضابط واحد يعني. كان بيخش الصفوف مع الجندي المقاتل لمدة 6 أشهر في التدريب، ارتبطت بينهم وأنا كنت منهم يعني، ارتبطت صداقات بين الجندي والضابط، حطمت المسافة اللي كانت موجودة بين الضابط والجندي. ده الكلام ده في حرب أكتوبر ساعتك؟ لا ده أنا بكلمك من الجذور ونتائجها ظهرت في حرب أكتوبر فيما بعد. وإحنا الجندي يعني هحكي لك قصة أو هحكي للناس قصة. اتفضل. حصلت أثناء حرب الاستنزاف. أنا كنت قائد الجيش الثاني أثناء حرب الاستنزاف، وكنت أمر على الجنود في ملاجئهم والخنادق بتاعتهم، وكان معانا أو معايا أنا بالذات كقائد الجيش مستشار سوفيتي جنرال، أنا ما بنساش اسمه زينتشوف. الجنرال ده كان يمر معايا ويسمعني وأنا بكلم الجنود في حاجتين رئيسيتين، في الدين وفي حب مصر. وكان الجندي بيحب يستمع إلى هذا الكلام استماع كويس، وقال له أنت عايز إيه؟ الجندي يقول لي أنا عايز أعبر. كان الجنود رغم القسوة اللي هم عايشين فيها عايزين يعبروا، عايزين يحاربوا. فقال لي الجندي بتاعك ده من ذهب، ده أنت بتكلمه في الدين والوطن وهو متجاوب فيها وعايز يهجم ويعبر من دلوقتي، رغم انه عايش يعني عيشة تعبانة طبعا، الملاجئ والخنادق والعيشة نفسها والاكل والشرب والكلام ده كله، طبعا كان في قسوة في الحياة، وخصوصا الجنود اللي كانت على القناة في هذا الوقت، والعدو على الضفة الشرقية بينهم بعض 200 متر. فقال لي جنودكم دول من ذهب. طبعا ده يعني عنوان للجذور الخاصة بالجندي والعبور، وصفة من فده ذهب. والذهب فعلا قدر يعبر. ايوه اتفضل. يعني بنقول اللواء طاهر، اللواء طاهر مكتوب ده يعني سيد اللواء طاهر مكتوب العمليات حرب اكتوبر. شرفنا الان وسعادته لي تعليق. اتفضل سعادتك. اهلا وسهلا في البدايه. اهلا بيك. انا عندي اضافه الحقيقه لاحظتها يعني لما يقال على في هذه الندوة ان الكل بيركز على الجندي المقاتل المصري، وده صحيح كله ما قيل، ولكن هناك المفكر العسكري المصري الذي يكمل الشخصية المصرية بفكره وإبداعه وتخطيطه الذي أدى إلى هذا النجاح. يعني أنا عايز أقول الشخصية المصرية شخصية متكاملة عقلا وفكرا وروحا وأداء كل الجوانب، والحمد لله. العبور والجذور. إعداد وتقديم صفية الأهدى. يشترك في التقديم سوزان حسن ومحمد الناصر. مونتاج وحيد صالح